أتم الصلاة وأزكى السلام أتم الصلاة وأزكى السلام على مصطفى رفيع المقام على مصطفى رفيع المقام على مصطفى رفيع المقام قمر الأقمار محمد صلوات الله عليه وضياءه لا يتبدد صلوات الله عليه قمر الأقمار محمد صلوات الله عليه وضياءه لا يتبدد صلوات الله عليه في مولده الميمون ضاءت مهج وعيون في مولده الميمون ضاءت مهج وعيون يا الله يا مسرورا مخدونا قد ولد رسول الله.